سائل من ليبيا يقول: رجل أذن عليه أو دخل عليه أذان الفجر وأمامه مائدة يتسحر منها، فأتم سحوره، لكنه بعد الأذان ذهب إلى المطبخ فشرب لأنه أحس بعطش شديد بعد الأكل، فهل يقضي هذا اليوم؟ إذا كان الأذان قبل طلوع الفجر بوقت كافي، ثلث ساعة مثلا أو ربع ساعة، وكان أكله وشربه في حدود الثلاث دقائق أو الأربع دقائق، فلا يزال يعني في ليل، ويقال بأنه أكل أو شرب، أكل وشرب وهو شاك في طلوع الفجر، فصومه صحيح. نعم.